فإياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وإياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم